الحال ما جاني نام انت على بالي جيت عيوني بس ما دت تشوفه والله حساني انتهيت عيوني بس ما دت تشوفه والله حساني da da da da da.